شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وطبعا مبدئيا ربنا يثبتنا وإياكم على الحق ويجعلنا وإياكم من أهل العلم ومن أهل العمل، لأنه لا نعرف أن دلوقتي شغال ماتش كأس العالم، وللأسف أنا عارفة أن في أخوات هتسيب الدرس وتروح تسمع الماتش. والله الله المستعان، الله يصلحنا ويهدينا وأبنائنا وأبناء المسلمين. فأنا عايزة أقول تشبثوا وتثبتوا، وربنا يجعلنا وإياكم ممن يتعبد في زمن الهرج. اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة معنا آيات جميلة جدا من سورة الأعلى، إحنا مكملين ومتابعين فيها. أسأل الله عز وجل أن يستخرج منا ما يرضى به عنا. اللهم أعنا وأمدنا بمدد من عندك. كنا بفضل الله عز وجل في المرة الماضية وصلنا للآية رقم 7 من آيات سورة الأعلى. النهاردة نكمل باقي الآيات. يقول الله عز وجل من أول السورة: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. كنا قلنا في المحاضرة الأولانية الكلام عن ربوبية الله عز وجل وأثار الربوبية الموجودة في الخلق والتدبير وإخراج المرعى وتغيير أحواله إلى الغثاء الأحوى، وكيف أن كل هذا يدل على أن الرب العظيم القدير مدبر الأمر كله سبحانه وتعالى مستحق للعبادة، مستحق للتوحيد. بعدين دخلنا في سنقرئك فلا تنسى، وقلنا هذه تتمة من الله عز وجل على نبيه بعدما أمره التسبيح المذكور في أول السورة: سبح اسم ربك الأعلى. فتتمة عناية الله عز وجل وتوفيقه لنبيه أن أخبره بأنه سيفتح عليه في الإقراء، فيعلمه القرآن وينزل عليه جبريل بالقرآن ويحفظه من النسيان فلا ينساه إلا ما شاء الله، إلا ما قدر الله له النسخة وما شابه من الآيات، لأن الله عز وجل هو الأعلم بالأنفع والأصلح ليبقى أبدا، لأنه بعض الآيات نزلت في أول التشريع ثم نسخت بعد ذلك لمقتضى ديمومة وبقاء القرآن كتاب معجز إلى قيام الساعة. يعني من قدر الله عز وجل وتدبيره أن أذن بنسخ بعض القرآن، هذا فقط ما يعني أذن فيه الله عز وجل لنبيه بالنسيان، وإلا فالأمر كله لله عز وجل في قضية القرآن، سواء من حيث إقراء النبي صلى الله عليه وسلم أو حفظ النبي صلى الله عليه وسلم أو نسيان النبي صلى الله عليه وسلم. فكان التيسير الأول من الله عز وجل لنبيه بالإقراء: سنقرئك فلا تنسى، أي تعلم القرآن بالإقراء من جبريل، وكلمنا في هذه القضية المرة اللي فاتت. النهاردة بقى المنة الثانية من الله عز وجل على نبيه، والتيسير الثاني من الله عز وجل على نبيه، لأنه الرب الأعلى الذي يعني نزه وتقدس عن كل نقص. المنة الثانية هي: ونيسرك لليسرى. فهذه المنة الثانية أي ونيسرك، أي نيسر لك، نسهل لك لليسرى، أي بالسهل السمحة. فنيسرك لليسرى أي نسهل طريقك ونسهل منهجك على السهل السمحة، وهذه فيها ثناء على شريعة الإسلام، كيف أن الإسلام هو الشرعة اليسيرة السمحة. الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، هذه الأمة أمة رفع عنها الحرج، رفع عنها الإصر، زي ما بنقول في أواخر سورة البقرة ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قد قال قد فعلت قد فعلت. فنحن أمة مرحومة، أمة الإسلام، أمة آخر الزمان، أمة مرحومة، رفع عنها القصر والأغلال والتشدد والصعوبة والمشقة التي كانت ربما عقوبة موجودة في بعض الأمم السابقة، إنما إحنا أمة اليسر. ولذلك إحنا عندنا في القواعد اللي بندرسها المشقة تجلب التيسير، يعني المشقة في أي حتة في الدنيا بتجيب عقد، بتجيب مشاكل، وبتجيب كآبة، وبتجيب انتحار، ولما الدنيا بتضيق الواحد بيحصل له صدمات، وتجدي يعني المشقة في الحياة الاقتصادية بتخلي أصحاب رؤوس الأموال اللي ينتحر واللي يموت نفسه واللي يسرق واللي يرتكب جرائم، المشقة في أي صورة، في الحياة الاجتماعية، في حياة أي حد من الناس، ما لم يتحلى بالدين وبسماحة الدين يقوم يجد الدين بيربيه على هذا، لأنه المشقة تجلب التيسير. فإحنا عندنا في الإسلام الشرعة السمحة اليسير، وزي ما قلت من كتر السماحة هي سمحة في ذاتها، وإذا طرأ عليها مشقات تغلب السماحة على المشقات، فتلاقي المشقة حملت في طيها تيسير لمجرد أنه تشريع إسلام. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائم، زي ما إحنا بنذكرها دايما صلي قائم، هذا الأمر يقتضي الوجوب، فالأصل في الوجوب أنه يجب على كل مسلم أن يصلي قائم بس. طب أنا مش قادر أعمل إيه؟ اعدمي نفسك بقى، موتي نفسك، هاتي عصاية ودقي فيها مسمار وعلقي نفسك على المسمار عشان تبقي واقفة، أو اربطي نفسك في الحيطة، أو اربطي نفسك في سارية عشان تبقي واقفة. ممكن يتصور مثل هذه المشاق في غير الإسلام، أنه الإنسان يقهر بهذه الدرجة على قائما، يعني قائم إن شاء الله يا ربي يمسمروك في الحيط، بس تصلي قائم. إنما في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تستطع فقاعد عادي خالص. يعني إيه اليسر الجميل ده؟ يعني أنت مش قادر تصلي قائمة، الدين كل يسر، خلاص صلي قاعد. يعني ما قالش بقى إيه دقوه في الحيطة ولا صلبوه عشان يعرف، لا خلاص ما أنتش مستطيع قاعد. فإن لم تستطع كمان يعني تيسير، وورا منه تيسير، ما كفاية عليهم يصلي قاعدين ونقعد ورا منه خمسة يسندوه من الجنب والنص ويتصرف، يعني مش احنا سهلنا له أول تسهيل، كمان واحد كمان ياخد عليها بقى. هو فعلا انت في الإسلام بتاخد على السهولة لدرجة ان انت كل ما تخش في حاجة في الإسلام تحس ان هي هتبقى سهل، ولو تعقدت هتسهل، ولو تعقدت هتسهل، ليه ثقافة اليسر. وللأسف الشديد يعني هي بعض الناس تستخدمها بصورة سيئة، أن هي يعني تفرط في الدين، لكن للأسف الشديد برضو على الجانب الآخر كثير من المتدينين بيبقى علاقتهم بطرح الدين علاقة رد فعل عكسي تجاه المتسيبين، بتلاقيهم على الجهة الأخرى متشددين مصعبين معقدين، وكل ما نيجي نقول تيسير يقولك لا لا ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. ليه ما ينفعش؟ إذا كان في رخصة في الدين صلي قائم. فإن لم تستطع، يعني مثلا فإن لم تستطع، أنا سمعت حد بيقول مرة فإن لم تستطع ده يعني المكوني ميتة، مش قادرين يسلبوكي، مركبين لك مش عارف إيه، عاملة عملية. لا هو حقيقي فإن لم تستطع في الدين أسهل من كده، فإن لم تستطع في الدين متعلقة بي أنا مش قادرة، مش قادرة دي يعني بيني وبين ربي، هو عالم أنا مش قادرة ولا لا، أنا مش مستطيع. يعني مش شرط ابدا ان انا اكون في العنايه المركزه عشان تقولي يا جوز تصلي قاعده. ليه يعني ليه الشده والعنت دي؟ هو الحديث ابسط من ايه، ما وضعش شروط لعدم الاستطاعه، ما قالش مثلا الميت او المحتضر او اللي بيغرغر او اللي دخل العنايه هو ده بقى اللي قاعد، لا هو تركها على حسب استطاعه الانسان، قال فان لم تستطع. احنا بقى بطريقتنا في التشدد مقابل تسيب الناس، يعني تجد بعض الناس متسيبة تقول انا مش قادره، وتروح قاعده متكاسله متخاذله، فتلاقي في مقابلها بعض المتدينات تقول لها لا، طول ما انت قادره تقفي على رجلك تبقى انت قادره. طب ما انا كده انا قادره على طول بقى، فايه وجه عدم الاستطاعه؟ يبقى عمرها ما هتوجد فان لم تستطع، يعني ف هتبقى فإن عجزت، لكن هو ما قالش فإن عجزت، هو قال فإن لم تستطع، يعني بس إن عدمت الاستطاعة. وأحيانا انعدام الاستطاعة بيبقى مؤقت، مش شلل ولا عجز تام ولا كده يعني. فيبقى ما بين الطرفين يأتي الإسلام السمح اللي في النص، اللي هو وضحها الإسلام، قال فإن لم تستطع، فأنا إذا كنت لم أستطع إيه دليلي على عدم الاستطاعة؟ إن أنا أقدر أقول لربنا إن أنا مش قادرة، والله فعلا مش قادرة يعني. وهنا بقول تاني إنه عدم الاستطاعة نسبي، اللي أنت ممكن تقدري عليه غيرك ما يقدرش عليه، اللي أنت ممكن تستطيعيه غيرك ما يستطيعوش. فبلاش نسلط بعضنا على بعضنا في هذه المسألة، إحنا نضخ روح الإجلال لله عز وجل، روح الإجلال للشريعة، روح رفع همة الناس على الالتزام بتعليمات الدين، وبعد كده نكل الأمر إلى إيمان الناس ودينهم في قضية التحديد. إنما نمنع بس لمجرد إنه، لأنه في بجد مش هزار، في ناس كتيرة جدا متصورة إن التدين يساوي التشدد. التشدد يعني تاخدي أصعب حاجة، لما يبقى فيه في المسألة 5 6 أقوال تنقي أكتر قول عقر معقد يسود الحياة كلها، خدي هو ده بقى، هو ده الإيمان والتدين. هذه صورة مغلوطة عن الدين، هذه صورة مغلوطة عن الدين. كان سفيان الثوري يقول إنما العلم الرخصة بدليل، وأما الورع فيحسنه كل أحد. لو إنسان عايز يشدد يشدد يشدد وخلاص، أي حد يعرف يشدد. العلم الحقيقي إزاي تقدر تجيب الرخصة بالدليل الشرعي وليس بالهوى، هو ده العلم الحقيقي. فالشاهد انه الدين الاسلامي دين السماحه، ما فيش فيه حرج، ما فيش فيه عنت، ما فيش فيه مشقه. اول ما توجد المشقه يبقى فيك انت خلل، لانه الاصل ان الدين فيه سماحه عجيبه رهيبه تحسدنا عليها الامم. زي ما قلت لحضرتك، صلي قائما، فان لم تستطع قاعدا، فان لم تستطع كمان كمان فعلى جنبك. يعني شوفي التيسير، الواحد اذا وجد الماء توضأ، طيب وإذا عدم الماء تيمم، يعني عدم الماء تيمم، طيب ما فيش لا ماء ولا صعيد ولا في أي حاجة، هو يستحيل يعمل أي حاجة، ما مش هيقدر يتصرف في الطهارة، يصلي بغير الطهور أصلا، اللي هو صلاة فقد الطهورين، الطهورين اللي هم الماء والصعيد، هم دول الصعيد والماء، فقدوا يصلي بقى. يعني في عندك يسر في الدين وسماحه في الدين بصوره يعني في كل، يعني الانسان بيحسها قوي بصراحه في ابواب الفقه بالذات. يعني في ابواب الفقه بتتعلمي فيها البدائل الشرعيه المريحه. طبعا ما دام جبت سيرتها اقولها عشان الشيء بالشيء يذكر، علشان الاخوات اللي هم يعني بادئين طلب علم دايما بيبقوا سخنين وما بيعرفوش يفرقوا. في حاجه اسمها المبرئ للذمه والمسقط للطلب، وفي حاجة اسمها أداء الكمال أو أداء التمام. يعني الإنسان ممكن يؤدي المطلوب شرعا على أول ما يمكن عليه التأدية، فيسقط المطالبة الشرعية بها وتبقى أبرأ الذمات بين يدي الله عز وجل. لكن في صور الكمال والتمام أن يأتيها على أفضل وجه ممكن، سواء بقى في الوضوء، سواء في الطهارة، سواء في مثلا في الصلاه، في العباده، في كل انواع العباده. يعني مثلا في الطهر، عشان انا جبت سيرتها مثلا، يعني الانسان لو عايز يستنجي يجوز انه يستنجي بالاستنجاء، ويجوز انه يستنجي بالاستجمار، ويجوز اللي يستنجي بالاستنجاء بالماء، يعني استنجاء بالماء والاستجمار بالايه بثلاث جمرات، يجوز ده ويجوز ده. وهيبقى المستحب والأكمل أنه يجمع، أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يعني إذا أنا عندي ده وعندي ده، يجزئ اللي هو الاستنجاء والاستجمار، يجزئه، والأكمل والأحسن أن يجمع بين الاستنجاء بالماء والتطهر بالجمر أو ما يحاكيه مما يستنقى به، زي ما شرحنا في الفقه قبل كده. طيب لو حد عمل استجمار بس، ما تقوليش لا كده صلاتك مش دافعه، طهارتك مش دافعه، او عمل استنجاء بالماء بس، ما تقوليش ايه ده ما فيش خالص كده، ازاي عمر المحل ما هيتنقى ولا هيطهر الا لما تستجمر وبعدين تستنجي بالماء. لا، هو فيه يسر وفيه سماح. فانا لازم دايما اعرف في كل عباده ايه المجزئ، اللي هو اللي تبرؤ به الذمه ويسقط به الطلب ولا وياثم الانسان بتركه، وبين المستحب اللي هو عالي الكمال. المستحب ده اللي هو عالي الكمال، اللي هو لو انا ما عملتوش مش هقسم، بس مش هاخد حسنات زياده. انما اللي هو الامر المتوجب اللي يجب على المسلم انه يعمله، ولو ما عملوش يقسم، هو ده بقى اللي لازم، ده الحد الادنى. يبقى في ما بين الحد الادنى وحد الكمال والتمام مراحل، هي دي اللي بيتدرج فيها الانسان في الرقي في الايمان وفي الزياده وفي التقى. ما ينفعش انا اخلي التدين كله عباره عن مرحله واحده، اللي هي مرحله التمام والكمال في كل شيء. هذا تعنت، هذه مشقه، هذه ليست مصداقية أبدا في التصور. فأنت بتسبب الحرج في الدين. كانت كلمة حلوة قوي أول ما سمعتها من شيخنا الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله وشفاه، وكل علمائنا والمسلمين يا رب العالمين، اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. كان بيقول إنه لما ظهر في التدين كثير ممن يغلب عليهم الورع من غير علم، فصار كلما خير بين أمرين اختار أورعهما وأحوطهما، اللي هو يساوي أشدهما. فتحول الدين بدل ما هو كله يسر وسماحة إلى كله تشدد وتعنت، لأنه هو قليل العلم. تدين خير لكن قليل العلم، فلا يستطيع أن يفعل العلم، فيلجأ إلى الاحتياط والاحتياط والاحتياط والاحتياط والاحتياط، فيحتاط بالتشدد في الأمر بالاختيار الأشق والأشد. فيتحول الدين بعد الميراث من هذا النوع من الطيبين، أنا برضو مش بشتمهم، الطيبين اللي فيهم خير، إلى مشقة شديدة جدا. وأنا شفت كتير من الناس، والله ما تيجي تكلمي ناس مثلا يقولك أنا أول مرة أعرف الدين سهل كده، ده احنا كنا مثلا بنسمع للشيخ فلان او الاخت فلانه كل حاجه صعبه صعبه صعبه صعبه. يعني احيانا بيبقى من من من من مثلا من طيبه الانسان، من همته في الورع وهمته في التدين، مع قلة مثلا تحريره للمسائل أو تبيين الفرق بين الواجب من الأمر والمستحب فيه، فيوصل الرسالة بدرجة من الشدة ودرجة من الـ يعني الصعوبة. لا كده احنا ممكن نكون بنرتكب جريمة القضاء على يسر الإسلام وسماحته. يسعك، وأنا هنا دايما أقول للأخوات أفضل موطن تطبق فيه الورع هو مع نفسك، مع نفسك. ولذلك الدعوة للورع من خلال الفعل الاقتداء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير دينكم الورع، إنما مع الآخرين ينبغي أن تيسر لهم، لأنه ده الأصل. زي ما كنا بنقول سفيان، الرخصة بدليل العلم، الرخصة بدليل. أشد الناس يعني أشد الناس، نسيت لفظ الحديث، عقوبة أو يعني نسيت لفظة الحديث بالضبط، اللي هو من سئل عن مسألة فحرمت لأجله، يعني تسبب في العنت والمشقة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد إنه الدين يسر. طيب لما أنا ديني يصلي على إنه عقد ومشاكل، في خلل، لإلا في خلل أنا في نفسي إنها بتضخم الأشياء نظرا لأنها غارقة الفساد فمستحسنة له، فأي انحراف عن الفساد بعتبره تشدد، وده يبقى خلل فيه أنا محتاج أعالجه، أو خلل في اللي بيديني هو فعلا بيتبنى التعسير والتشديد ويتغافل عن أي يسر أو أي سماحة في الدين، فوصل لي الرسالة غلط. بقطع النظر عن الخلل في المتلقي أو في الملقي، الاثنين أوجدوا منظومة مختلة، وهي معارضة المعلوم من الدين بالضرورة، من أن هذا الدين هو دين اليسر والسماح. يسر وسماح زي ما قلت لحضرتك اهو، القاعدة شوفي بتقول إيه، المشقة تجلب. لو روحت في أي حتة في الدنيا هتلاقي المشقة تجلب الكآبة والهم والعنت والغم والمصايب والبلاوي والضيق والنار والضجر وكل حاجة، إلا في الإسلام القاعدة المشقة تجلب التيسير. كل ما بتشد عليك تلاقي اتفتح في رخصة، شدت عليك في حاجة اتفتح لك في رخصة. دين كله سماحة ويسر. ليه احنا ما بنحسش بده؟ زي ما قلت لك، احيانا بيبقى العيب في المتلقي، احيانا بيبقى اللي عفوا في الملقي، هو نفسه ما عندوش ساعة علم أحيانا، ودي أكتر الأحيين بقى في الجهالة، لا أنا عارفة ولا اللي بيعلمني عارف، فمش عارفين نقف على سماحة الإسلام على يسر الإسلام بسبب الجهالة، ما نعرفش، ما كنتش أعرف إن المسألة الفلانية فيها سعة في كذا، ولا المسألة العلانية فيها سعة في كذا، ولا الإشكالية الفلانية فيها سعة في كذا، والحقيقة دي بقى بتحتاج قرار جريء ممن ينسبون إلى العلم، لأنه كثير ممن ينسبون إلى العلم بيبقى في حاجة اسمها الناموس العام أو الاتجاه العام في التيارات التدينية، فمع التيارات العامة من المتدينين لما يجي حد من العلماء عنده يعني مصداقية في العلم ويريد أن يسف في العلم، تجد هجمة شرسة مرتدة من المشددين عليه، أنت إنسان مميع، أنت إنسان مضيع، ده تفريط، ده تلون. في ناس متلونة ومفرطة ومضيعة، والضابط بين هذا وذاك هو التزام كل واحد منهم بالدليل، اللي بييسر بالدليل ده الدين، واللي بييسر بالهوى ده المميع المضل، عشان بس أقدر أفرق بينهم، أهو أعرف إزاي إن الشيخ توتو صح ولا الشيخ فلان شيخنا وتاج راسنا صح، الاثنين بيحاولوا ييسروا، بس انه فيهم الصح وانه فيهم الغلط، اللي بييسر بقال الله قال رسول الله ده صح، لانه جايبها من المنهج ومن المنبع، وحق الله والدين دين اليسر، انما اللي بييسرها بهواه او بمزاجه او بما يطلبه المستمعون ده بقى اللي يبقى ضال مضل، لكن الاصل ان الدين كله يسر، الاصل ان الدين كله ما فيش فيه عنت، ما فيش فيه حرج، ما فيش فيه مشقه، احنا اللي اوجدنا العنت والمشقه والحرج بجاهليتنا، وارد جدا باستغراقنا في الباطل حتى تشربناه، فصار اي حيده عن هذا الباطل بالنسبه لنا نوع من العنت والمشقه، لكن ايا كان السبب الانسان لما يرجع للعلم الشرعي، يتعلم العلم الشرعي، يشهد بقلبه وبعقله وفي حياته يسر الإسلام وسمحته، ونيسرك لليسرى، وهذه المنة الثانية التي امتن الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني السورة ذكرت منتين من الله عز وجل ابتداء، ثم مطلب من النبي صلى الله عليه وسلم في مقابل هاتين المنتين، المنة الأولانية كانت سنقرئك فلا تنس، ودي محض منة من الله عز وجل، اختياره للنبي صلى الله عليه وسلم للنبوة وإنزال جبريل عليه لتعليمه القرآن وتحفيظه القرآن وإثبات ما شاء الله وأن يثبت في قلب النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، والمنة الثانية ونيسرك لليسرى، أي وسنجعل الشرعة التي توفق إليها هي شرعة السماحة وشرعة اليسر وشرعة السهولة، يعني مثلا شوف إحنا السهولة اللي عندنا في التطهر، مثلا الواحد عشان يتطهر عندنا الماء ما فيش، يبقى الصعيد الطيب ما فيش، يبقى فاقد الطهورين ده لرفع الحدث، لإزالة النجس انت لو عندك النجاسة تمسحها بأي مائع منقي تذهب النجاسة، لو نسيت تعيين مكان النجاسة حتى جفت وجفت تماما ولم تستطع أن تتذكر مكان تعيينها خلاص يبقى كل جاف طاهر عادي خالص، بخلاف أمم تانية كان الواحد منهم مثلا في النجاسات يقرض جلده، يعني لو النجاسة صابت جلده يقرض جلده حتى يزيل النجاسة ويقطع ثيابه التي أصابتها النجاسة ليتطهر، شتان بين يسر الإسلام وما عوقبت به، وبأكد برضو على المعنى ده، لأنه الشدة هذه إنما كانت على سبيل العقوبة، أقوام تعنتوا فشدد الله عليه، تعنتوا فشدد الله عليه، فكان التشدد عليهم أو التشديد عليهم هو من جنس العقوبة، ولذلك الله عز وجل يعني تكرم علينا ويعني رفع عنا الإصر ويسر لنا هذه الشرعة الخاتمة السمحاء، ونيسرك لليسرى، أي ونيسرك لطريق السهولة والسماحة والشرعة السمحاء اللي هي الإسلام المؤدي إلى الجنة، دار السماحة، دار السهولة، دار النعيم، دار الهناء والسعادة، وسنيسرك لليسرى، يبقى دول منتين امتن الله بهم على النبي صلى الله عليه وسلم، سنقرئك ونيسرك، اثنين هم منتين، وزي ما انت شايفه المنتين تفضل محض من الله عز وجل، وليس فيهم أي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو اختيار واصطفاء من الله عز وجل لنبيه. خلاص يبقى اختاره للنبوة، واختار نبوته في الشرع السمح، في اليسر والسماحة في الإسلام. بعدين المطلوب من النبي صلى الله عليه وسلم تجاه هذه العطاءات الربانية، سواء الإقراء أو التيسير لليسرى، إن تذكر. وهنا فذكر تبين مهمة النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء، ومن قبله أهل العلم والدالين على الله عز وجل، والمعلمين الناس الخير، والذين يعظون الناس ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليس أبدا مهمة الأنبياء ومن تبعهم من أهل العلم والبيان إنهم يهدوا الناس، اللي هي إنه يوفقوهم ويأتوا بهم ويخلوهم يؤمنوا، لا أبدا، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. أمال أنت مهمتك إيه؟ الهداية الإرشاد، هداية البيان، زي ما ربنا قال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني أنت تدل الناس على الصراط المستقيم، تبين الحق من الباطل. بس هنا جت بلفظة مش اهدهم، يعني ما قالش فهده أو فهدي اللي هي الهداية الأولية، إنما قال فذكر. ودي حتة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها في طريق الهداية والدعوة، أن الدعوة تحتاج إلى إعادة كلام. ما تقوليش أنا قلت لهم قبل كده، لا، القاعدة في الشرع ما تكرر تقرر، كل ما تكرر الكلام يلزق، والتكرار يعلم الشطار. يعلم الشطار فعلا، هي الشطار مش كلمة حلوة قوي يعني، بس هي كده، التكرار بيعلم فعلا. ولذلك ما تقوليش أنا قلتي كم مرة؟ مرة، 20، 1000، 2000. أنت عارف سيدنا نوح فضل في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وزي ما ربنا ذكر الحقيقة قصة سيدنا نوح في الدعوة بالذات بتخلي الإنسان يستحي. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، شغال 24 ساعة ما بفصلش والله خالص، ليلا ونهار، فلم يزدهم دعائي إلا فرار. رد فعل محبط، يقفل، يخليه نفسك تسد تماما، يعني أنا جاي عليك وعمال أدعوك ليلا ونهار، تقوموا تهربوا مني، يعني مش بس بتدوني قفاكم، لا، تشوفوني تجروا. ايه ده؟ ايه الناس دي؟ ايه النفوس دي؟ يعني ايه، انت بجد تسمعي وصف سيدنا نوح تقولي واحنا ده احنا بنلعب، ده احنا بنتدلع والله، ده دعاة هذا الزمان يعني بيضا مقشره ومش عاجبهم كمان. قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم، انا مش عايز منهم حاجه، ده انا عايز يتغفر لهم، انا لا اخد فلوس ولا اخد مصالح ولا اخد منافع ولا اي حاجه خالص، لتغفر لهم، جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يعني انت تشوفي المنظر ده تقولي سفاله، قله ادب، مش بس بيجروا، لا، بيجروا وهم يعني ايه البلوه اللي هتلحق بنا دي. طبعا ان شاء الله هيكون لنا وقفات مع سوره نوح هنقولها بالتفصيل لانها جميله جدا. ثم اني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا لكم إنه كان غفارا، إلى آخره. بذل الجهد العالي العالي في قضية الدعوة. قولي تاني، ربنا قال في القرآن وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، يعني لما تأمر ما تأمرش وتمشي، لا، أمر وتاني وتالت. ودي أكتر حاجة بتخلي الأمهات تضحك او تحس بمشقه تعويد الاولاد على الصلاه. انت لما بتخلي بنتك ولا ابنك يصلي بتقولي له كم مره صلي؟ مش اقل من 20 مره. يا حبيبي الفرض اذن، يا حبيبي اجهز عشان الصلاه، يلا يا ابني الفجر هيأذن، يلا يا حبيبتي الظهر هتأذن، يلا يا ولاد اتوضوا عشان الاذان هيأذن، شغاله 5 6 مرات قبل الاذان، الاذان اذن، يا جماعه اذن، يا جماعه يلا يلا يا جهزتي يا جماعه، يلا انا هصلي ركعتين السنه كله جهزته، يلا يا جماعه كمان الركعتين، يا جماعه الله يكرمكم، يلا هنتاخر كده على الصلاه، يلا الله يكرمكم يا حبايبي، يلا يا اولاد الصلاه، وبعدين انا هصلي، مين اللي هيصلي معايا؟ يلا يا اولاد، يلا يا حبايبي، اللي جاي يجي جنبي، تعالوا نصلي مع بعض، هنصلي، يلا هستناكم، يلا صليت، يا جماعه انا هصلي السنه البعديه، حد عايز يدخل في الجماعه معايا؟ يا جماعه الله يكرمكم، مين يا اولاد ما صلاش؟ الحقوا صلي معايا، كل واحده من دول 5 6 مرات. خلصنا الأربعة القبلية والأربعة البعدية، يلا يا جماعه اللي ما لحقش الصلاه، يلا يا اولاد، يلا يا حبايبي، يلا الحقوا احسن الوقت بيفوت لحد قبل العصر بنص ساعه، يلا يا جماعه اللي ما لحقش الفصل. ايه ده؟ هي ايه الغلبه دي؟ اه هي كده، واصطبر عليا، لانه معظم الامهات تقول ايه يعني ما بيصلوش، ما عملتيش البهدله دي زمان، لازم البهدله دي. التربيه مش سهله، عشان كده ربنا يرزقنا الاجر العالي. عايزه صبر، تقولي ايوه انا عملت البهدله دي لحد ما بقوش حطه، ما بقوش حطه بقى بداوا يتكاسلوا. للاسف الشديد هو ما قالش وامر اهلك العيال بالصلاه واصطبر عليه، لا والله، ده كله محتاج. حتى الشحطه، يعني الشحطه دي كلمه احنا بنهزأ بيها الكبار، يعني لان انت بتبقي مستخسره فيهم لفظه الكبار، عشان مش عارفين مصلحه نفسه. يا جماعه النار، يا جماعه العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. يلا يا اولاد، يلا يا جماعه، اهلك دي تشمل كله. علشان واحده تقول لي وجوزي، وجوزك برضه، وجوزي هقول له قوم صلي؟ لا، هي ما بتتقالش للجوز قوم صلي، بتقول له يلا نقوم نصلي سوا. ما تصلي بيا يا حاجه، اصل انت ما لحقتش الصلاه في الجمع، ما تيجي نصلي جماعه سوا كده. يعني عايزه صبر، عشان كده ربنا قالش واصبر، انما واصطبر، والزيادات فيها زياده تحمل، زياده مشقه، زياده اعباء. المهم يعني فذكر، دي ما بيجيش الا بكده، عشان برضو الاخوات اللي بتقول لك على فكره انا سمعت الدرس ده قبل كده، ماشي اسمعيه تاني يا حبيبتي، اسمعه تاني ليه؟ ما انا عارفه كله. من الخطا بمكان ان تتصوري انه سماع الدين بس للمعرفه، لا، في اول درجه من درجات السماع اللي هي لمحو الجهل انك تعرفي، لكن في درجه تانية انه تحصل التذكره. ولذلك التذكره دي ممكن ما تجيش من اول ولا تاني ولا رابع ولا عاشر مره. اسمعي محاضره عن قيام الليل، اول مره عرفتي كل الاحاديث بس عرفتيها تشاش، تاني وتالت ورابع مره عرفتي الاحاديث كويس قوي، عاشر مره حافظه الاحاديث اصلا، بس كل ده ولسه قلبك ما نطقش، ولا الذكرى دخلت قلبك ولا انفعلت، يبقى محتاجه المره ال 25 والمره ال 50 اسمع الدرس التاني لحد ما تحصل الذكرى بقى، عشان انا محتاجه الذكرى. انا بقى دوري كبيقول قول تاني، انا هبط من الاول، لا قول كمان، انتوا مأجريني عندكم ولا ايه؟ وانا اقعد اقول لكم كل شويه قولي وما تيأسيش، ما استطعت، ما وجدت سبيل الى الاوالى، قول فذكر. وهنا بقى تأتي أكبر مشكلة في الآية، اللي هي إن نفعت الذكر. إن نفعت الذكر دي العلماء قالوا قولا واحدا، المتفق عليه قولا واحدا، هو وجوب الدعوة أبدا. يعني المؤمن مأمور بوجوب الدعوة مطلقا، سواء النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعده المؤمنين الذين يحملون الرسالة. فما وجه قول الله عز وجل إن نفعت الذكرى؟ العلماء قالوا إما أن تكون إن الشرطية، يعني حيث إن نفعت الذكرى فذكر، أو قالوا اللي هي مصدرية بمعنى ما نفعت الذكرى فذكر. وأنا مش شايفة إن في فرق في الدلالة الإشكالية بتاعت إنه هل التذكرة مرتبطة بالمنفعة؟ يعني لو ما نفعتش أمشي؟ اه، هي الحقيقه هي معناها كده. هي بعض العلماء لما بتشكل عليهم بيقولوا اللي يلزمنا ان الذكرى دائمه وابدا مطلوبه. ايوه صح كده، لكن لو فهمت الايه صح هتحس ان مفيش تعارض ابدا، وهو انت مامور بالتذكره ما دامت الذكرى نافعه. ويبقى السؤال، متى تستطيع ان تجزم بعدم منفعه الذكرى؟ هي امتى تقدر تقول والله الذكرى ما عادت نافعه، اقسم بالله الاشكال الزباله دي ما عاد نافع ليهم اي ذكرى، انا هبطل فذكر بقى. هي دي الموضوع، امتى تقدر تقول كده؟ للامانه ليس هناك حد معين معلوم يقينا خالص، ولذلك كاني الايه بتقول ذكر ذكر ذكر ابدا، ما دمت لا تعلم ان الذكرى قطع بعدم منفعتها فما زال هناك امل في ان تنفع الذكرى. فما زال هناك أمل. لكن هل هذا يعني أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك أقوام علم بأنهم لن تنفعهم الذكر؟ آه طبعا فيه، يعني ابتداء مثلا لما ربنا قال تبت يدا أبي لهب وتب، هل من المعقول أن يذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي لهب بعد هذا ثم يذكره؟ لا خلاص، ما عاد لها مقتضى. ليه؟ لأن الله عز وجل قاطع بأن هذا لن تنفعه الذكر. لما ربنا يقول سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، ونزلت زي ما أكثر الأقوال على أنها في الوليد بن المغير، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يروح يعرض عليه الإيمان بعد ما ثبتت هذه؟ لا خالص، لأنه ما عاد لها مقتضى. ولذلك العلماء بيقولوا ليه سيدنا نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، خالص، خدهم كلهم. العلماء قالوا لما قطع الله له بانعدام الأمل في الإيمان، هو فضل يدعو صبر السنين 950 سنة بيدعو، وبعدين ربنا قال له إيه؟ ربنا قال له إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، خلصت خلاص، ما عادش في حد هيخش جديد. طب ما عادش حد فيها يخش جديد، سيدنا نوح اللي اجتهد وقالها؟ لا خالص، ده هو فضل 950 مكمل، ولو كان ربنا إذن له بقتا كان هيكمل، لكن ربنا أعلمه بقى. يبقى القطع بعدم انتفاع الإنسان بالذكرى لا يستطيع الإنسان أن يحسم به ما دام المدعو حيا، يعني طول ما هو حي قدامي قابل أن يبقى موطن من الدعوة. تقولي يعني ثانية واحدة، يعني أروح أدعو باب الفاتيكان ينفع؟ آه ينفع، لو شيخ الأزهر قبله وعرض عليه الإسلام حاجة كويسة جدا برضه. يعني ندعي كل احد، كل احد ينفع يدعو؟ تقولي اي بس في ناس وحشين قوي قوي قوي، بشعين قوي، اي بس ما عندناش نص يحسم انه لن تنفعهم الذكرى، لانه اللي محسومين بالتعيين خلاص ماتوا، لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بهم وعينوا، انما ما دون ذلك من الكفار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه غير معينين، وبالتالي لا تستطيع ان تجزمي انه مرفوع عنهم المنفعه، او لا يمكن ابدا ان يدخلوا في المنفعه. ممكن الانسان لا يتصور ابدا ان هذا الشخص ينتفع، وانا لسه المره اللي فاتت كنا قايلين لما قالوا له اتطمع في اسلام عمر بن الخطاب؟ قال والله نعم، لقد رايت في عينيه رقه لم ارها من قبل. فقالوا له تندرا والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. مين ده اللي يسلم ده؟ انت بتهزر ولا ايه؟ ويحصل كده. يعني انا قرات قصه كانت واحد لمشايخ سوريا على ما اذكر يقول كنا نذهب إلى المسجد نعطي دروس العلم، وعندنا حلقاتنا وتدريسنا، فبينما إحنا خارجين من المسجد إذ قال رجل يا شيخنا ادعوا لهؤلاء العصاة أن يهديهم الله عز وجل. قال أي عصاة يا بني؟ قال إلى جوار المسجد مرقص، يعني جنب المسجد بعدنا بشوية كده في مرقص، وفي بقى من المناكير. وقال سبحان الله يحدث هذا؟ طبعا انت عارفة ان اوقات المتدينين غير اوقات الفاسقين، يعني المتدينين في الشوارع لحد العشاء، بعد كده بيكنوا في بيوتهم بقى قيام الليل والعبادة المنزلية والكلام من ده، ويرجع التانيين العكس، التانيين بيبتدوا السهرة من الساعة 11 12 لحد وش الفجر، يعني ما فيش تقاطع، ما كانش متوقع يعني بيقابل هذه الاشكال. فقالوا له نعم ومرقص ويحدث فيه من الفسق، قصة معاصرة على فكرة. فقال لهم نذهب إليه. قالوا يا شيخ نذهب نعمل إيه؟ نروح الخمارة؟ إيه كلام الغريب ده؟ قال والله نذهب إليه نعرض عليهم الحق. يقول الشيخ فذهبنا لصاحب المرقص وقلنا له نريد أن نستأجر القاعة مثلا نص ساعة أو ساعة، المسرح بتاع القاعة هنقول عليه كلمة وندفع لك اللي انت عايز، مش أي حد بيجي يأجر نمرة بتسمح له بيها، إحنا ندفع لك اللي انت عايز. فقال مش ما عنديش ما براحتكم. فيقول الشيخ فذهبنا ورفعوا الستار والشيخ قاعد على الكرسي، قال بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله. طبعا قاعدين يضحكوا ويهزروا ويترقصوا، فاكرين إن هي إيه نمرة كوميدية، يعني واحد بيمثل شيخ بقى ولسه هيطلعوا بقية الحلقة، وهو مستمر في كلامه والآيات والأحاديث وله هنا خالص وشغال. التانيين ضحكوا 5 دقايق 10 دقايق، بعدين سكتوا بعض، وبعدين بدأوا يسمعوا، بعدين بدأوا ينتبهوا، بعدين بدأوا يتأثروا، بعدين بدأوا يبكوا، بدأوا ينتفضوا. يقول الشيخ والله ما أتممنا الوقت اللي احنا اتفقنا عليه مع الرجل إلا وثلاث أرباع المرقص طيب على أيدينا، طيب على أيدينا. يعني توقعك إنه ده عمره ما هتنفعه الذكرى، هذه جناية، هذه جريمة. انت عارفين في الحديث لما الرجل قال لأخيه اللي هو العاصي والمسرف على نفسه، قال له والله لا يغفر الله لك، هو عمال يوعظه سنين مش راضي يتوعظ، قال له تصدق بالله انت باين عليك ما هتغفر لك. فالله عز وجل قال من الذي يتألى علي؟ انت مالك انت تبقى إله؟ انت عايز تبقى اله ولا ايه؟ انت اللي تحدد مين يتغفر له ومين ما تغفرلوش، مين يخش الجنه ومين ما يخشهاش؟ هي جنتك انت عشان تدخل بمزاجك. فانت دورك فذكر، انت ايها الانسان، انت ايها يعني هذا الخطاب فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ومن ورائه الامه كلها. احنا ليس لنا صلاحه الحكم لا بالهدايه ولا القطع بها، ولا يعني لو كانت الهدايه تهدى كان اكتر واحد هتتعطى له كده هو صب كان ابي طالب. يعني والله العظيم الإنسان ما يقرأ قصة أبي طالب إلا ويبكي تقطعا. شوفي لما أبي بكر الصديق، عشان تحس بالمشاعر، لما أبي بكر الصديق دخل عليه أبو قحافة مسلما وذهب به للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله والله وددت لو أنه كان عمك أبا طالب أحب إلي من أن يكون أبي. يعني انا كنت اتمنى ان حبيبك انت اللي يسلم احسن من ان حبيبي انا اللي يسلم من شده المحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن سبحان الله انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. دور المؤمن التذكره، اول ما بتهبطي من التذكره ده معناها ان انت اللي خايبه، هو البقاء للاقوى صح، والاقوى هو الاصبر. الحق قوته ذاتيه، أدلته وروحه ونقاءه وتأثيره، بس أصبر شوية. هو دايما الشيطان وأجناده بيلعبوا في هذه القضية، قضية أنه يخلي المخاطبين ما يسمعوش أو المخاطبين يهبطوا وما عادوش يكرروا. ولذلك ربنا لما بيقول فذكر بيؤكد على أن المهمة ليست بق يتقال وتتمشى، معلومة تترمى وتجري، لا، قول وقول تاني وتالت وعشرتاشر ومية وعشرتاشر ومية وألف ومليون، طول ما انت عايش انت مالكش مهمة غير التذكير تذكير تذكير. عارفة المنبه لما تعملي منبه الساعة خمسة كل يوم يرن عليك الساعة خمسة، عمر ما المنبه بيجي يوم يقول والله ما انا رنن النهاردة، كل يوم برن عليك وتتكى على الإيقاف، ايه القرف ده انا مش رنن النهاردة، لا، هو منبه شغلته ايه؟ يذكر. والله انتفعت بالتذكير خير، ما انتفعتيش هو عمل شغلته اهو، انت بقى المنبه، منبه شغال، يلا يا اولاد، يلا يا حبايب، يلا يا قرايب، يلا يا اصحاب، يلا يا ناس، يلا يا اخوات، اذكر انا عملت اللي عليا. ان نفعت الذكرى اي حيث تنفع الذكرى واعلم ان الذكرى، ده كلام العلماء بقى، لانها داله على وجوب الدعوه في المدعو الذي يظن انه ينتفع وفي الذي لا ينتفع، الذي تظن انه لا ينتفع ايضا. ليه؟ لجهالتك بعين الذي لن ينتفع. انت مش عارف مين اللي مش هينتفع، ما يدريك. يعني احنا كنا قرأنا قصص عن ناس كانوا في درجة من اعلى درجات القساوسة، يعني مش مثلا هم بيبقى لهم درجات كده بس انا مش بعرفها، يعني مثلا شمس ومش ويقعد بقى ويبقى ايه، يبقى حاجة مهمة خالص في السلك الكنسي، ومع ذلك اسلم لدرجة انا بسمع لو بتخشوا على صفحات المسلمين في كرة مثلا تلاقي القسيس وجميع أهل الكنيسة بتاعته أسلموا. يعني أنت ما كنتش تتوقع حاجة زي دي، يعني الرأس وكل أتباعه من وراءه. بس ذكر ذكر ذكر، هذه مهمته. فذكر إن نفعت الذكرى، أي إن نفعت الذكرى حيث نفعت الذكرى ما دامت الذكرى نافعة، وإحنا بنحط جنبها البيان بتاع وأن الذكرى نافعة أبدا ما دام الإنسان غير متعين عليه الكفر مقطوع له به. يعني ما حدش مثلا يروح يذكر إبليس تقولي بنا أنا بفكر أعمل مقابلة مع إبليس عشان أهديه، لا يا حبيبتي مش محتاجين، ولا أصل في بعض الناس مخهم غريب جدا والله العظيم. إبليس من الجن، محدش بقى عايش على ظهر الأرض غير كده نقدر نقطع أنه معين في حق الكفر. لكن أيام النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم كان فيه نماذج مقطوع بكونها معين في حقها الكفر ومقطوع به لهم. غير كده فذكر فذكر فذكر فذكر، ثم يعلمنا الله عز وجل. وبعدين لو قلنا فذكر قام، وبعدين إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، برضو فيها وجه إنه الذي ينتفع بالذكرى هو الذي سيذكر وهو الذي يخشى، سيذكر من يخشى لأنه في حقه نفعت الذكرى. سيذكر أي سينتفع، وهنا مهم قوي إنه قال سيذكر. طب فذكر عرفناها في حق الداعية إنه يقول ويذكر ويقول ويذكر ويقول ويذكر. سيتذكر كأنه ترد أنت إلى الأصل اللي كان معاه وانساه، ولذلك دي ماشية جدا مع القاعدة اللي احنا بنقولها في العقيدة أن الأصل في المسلم، لا مش في المسلم، في الإنسان الإيمان. كل مولود يولد على الفطرة، أبواه يهوداني أو ينصراني أو يمجساني، الأصل في إنه مولود على الفطرة، أنت بتفكره فطرته، بترجعه الأصل، بتفوقه من الغبار واللوث والدرن والأوساخ التي عالقت به. فكره فكره وقول له أنت ناسي أنت مين، أنت مش فاكر أصلك، ده أنت مهم قوي، ده أنت فخم قوي. لو قابلت أي ولد بيعمل شقاوة كده وهو ابن شيخ مثلا، وشفتيه وولاد المشايخ زي أي ناس، فيهم صالحين وفيهم طالحين وللأسف يعني دي حاجة طبيعية، دي حاجة بشرية. احنا لسه قايلين نوح اللي هو نبي مش نبي عادي، ده مرسل مش رسول عادي، من أولي العزم، وابنه كان من الكفار. فهذا لا يشين المشايخ ولا يعيبهم، لا دي أقدار الله عز وجل وابتلاءاته، يوجع قلبهم إنما ما يعيبهمش يعني. فالشاهد يعني أما تشوفي واحد ابن شيخ وتلاقيه تقولي له عيب، ده أنت ابن الشيخ فلان، افتكر كده أبوك، افتكر أخلاقه، افتكر أصلك، افتكر شرفك، فاهمة كده؟ طيب ما احنا برضو لو كلنا مسكنا وافتكرنا كده، وانا بصيت لك وقلت لك عيب يا بنت ادم، انت عارفه مين ادم؟ اول خلق الله خلقه الله بيده خلق مكرمه، يا بنت ادم الذي كان يسكن الجنه، حاجه كده حلوه. ذكر الانسان بربه، بدينه، بايمانه، بالجنه، بالاخره، بالحساب، هي دي الفكره. الذي يتذكر، الذي ينتبه، الذي ينتفع، عشان نفعت بقى يبقى الذكرى نفعت فعلا، هو مين؟ هو من يخشى. وهذه من أهم فوائد الخشية، أن الخشية تفتح للعبد آفاق التذكر والذكرى النافعة. اللي عنده حتة خوف من ربنا فضل معاه مهما كانت ذنوبه ومعصيه، حتة الخوف دي بترجعه مهما كان فاسق وفاجر، بس لسه في حتة كده بيبص على القبر ويخاف، بيبص على اللي بيموتوا ويترعب، بيفتكر النار ويكش، لأنه الخوف ده سبيل إنك تنتبه، تنتبه لإجلال الله عز وجل. الخشية هي الخوف من الله عز وجل، عبادة من أجل العبادة. الخائف هو الذي سيتذكر. طيب والمتبجح، المتعالي، المتكبر، ده قصة تانية بقى، ده عافانا الله وإياكم، ده بقى اللي يعني إلا أن يشاء ربي شيئا. ولذلك صحيح إحنا لا نقنط من رحمة الله عز وجل، لكن الإنسان لما بيبذر الحبة يبقى حريص على أنه يحطها في تربة أقرب للعطاء، تربة خصبة، تربة جيدة أقرب للعطاء. ويمكن أنا قلتها في درس الدين النصيحة في الأربعين النووية اللي كنا بنشرحه بالتفصيل، كنا بنقول فقه اختيار المدعو. وبرضو أنا نفسي يعني يكون في عدد أكبر من المنتفعين، وأحصل هداية عباد كثيرين من عباد الله عز وجل. فمش عايز أمسك في واحد بس وأفضل قاعدة أقول لها الذكري الذكري الذكري، ما تذكرتش بعمري كل راح الفاضي. طيب ما أنا أنوع وأجدد وأوسع دائرة التذكرة وأوسع دائرة النفع، وأبحث كمان عن التربة الخصبة. ففي علامات للتربة الخصبة في التذكير، دي مهمة جدا يعني، ممكن ترجعوا لها في الدرس عشان ضيق الوقت، لكن مفيدة. من ضمن الأشياء المفيدة إنه يبقى فيه الخوف الطيب، بقايا الخشية، بقايا الخير. انت عارفين في الحديث الرجل اللي قال كان شديد المعاصي وكثير الإسراف، بعدين جمع عياله يوم هو كبر بقى وقال لهم يا أبنائي أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب، تم قضانا هيصة وموسع علينا ومأكلنا ومفسحنا وأحسن عربيات وأحسن بلل وأحسن. فقال لهم يعني مقصود في زمانه يعني، فقال لهم طيب أنا عايز منكم طلب، وصيتي لكم لما موت احرقوا جثتي، وبعدين خدوا الرماد اللي يطلع من الجثة، وروحوا في البحر في يوم يكون عاصف شديد الرياح، وزروني في الرياح كده، أنا عايز أبقى بودرة في الهواء، لأن قادر علي ربي لا يعذبني عذابا لم يعذبه أحد من العالم، أنا كنت مطين الدنيا، فكده بقى أنا هضيع يعني. فلما كان في الحديث فلما أقامه الله عز وجل بين يديه، إخبار بقى بما سيكون في الغيب، يبعث يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل يا عبدي لما فعلت هذا، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث أنت عملت كده ليه؟ فيقول يا ربي وعزتك خشيتك، أنا كنت خايف حاسس أن أنا عملت كتير حاجات هتوديني بداية، وبعدين أنا من الخوف قلت طب ما أنا فتفت نفسي، أعدم نفسي، أطير نفسي، يبقى مش زي ما الناس بتتصورها أنه عمل كده سوء أدب، لا ده رعب. بس أحياناً الإنسان من رعبه بيلبخ، بيبقى مش منتبه، فهو عمل كده قال يمكن لما تفتفت يمكن أنا خايف، فقال مخافتك، فغفر الله عز وجل له بهذه الخشية. مع أنه الأول ولا تحسي أنه ما عملش أي حاجة خالص إلا الخشية فنفعت. الخشية دي عبادة بين العبد وبين الله عز وجل، إنك يبقى في قلبك إجلال لله عز وجل، إجلال، بتجله، بتخشاه، بتخاف عذابه، بتخاف عقوبته. الخشية دي عبادة العلماء، العلماء، لأن الجهال بيتصوروا أن الخشية عبادة العصاة، لا خالص بالعكس، ده الخشية أساسا عبادة العلماء. الله عز وجل يقول إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. لأنه هو أنت كل ما تتعلم، كفاية بس تتعلم أسماء الله، صفات الله، فتعلم عن عظيم قدر الله وتقدير الله وقدر الله، يحصل لك حالة من الإجلال الحقيقي لله عز وجل. وفي الآخر تلاقي كمان للأمانة يعني الآية دي بتخلع القلب في هذا الموطن، وما قدر الله حق قدره، يعني كل هذه الخشية وما كانتش كما ينبغي برضه، كل هذا الخوف اللي انت تصورت ان انت محرر فيه إجلال الله عز وجل وبرضه ما كانتش كما ينبغي. ده الملائكة اللي من يوم ما اتخلقوا لقيام الساعة يعبدون الله عز وجل، لا يفترون ولا ينقطعون ولا يستحسرون، يجوا يوم القيامة يقولوا ما عبدناك حق عبادتك، ما كانت العبادة حق العبادة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في رحلة الإسراء والمعراج مر على جبريل فرآه كالحلس البالي، كأنه حتته مشت دايما من خشية الله عز وجل، من شدة الخشية خائف جدا، وجل جدا. جبريل ما بيعملش حاجة، سيد الملائكة، والواحد مننا حاطط في بطنه بطيخة صيفي ان هو عجلنا ونعيمها يا بابا على طول كده، عجلنا ونعيمها يا بابا، ما تعرفيش ليه، وماما كمان مش كفاية انها بابا وماما، هنيئا لهم بشرف انهم بابايا وماما، تجيبوا عجلنا ونعيمها، يجيب البطيخة القرعة اللي حطها في بطنك دي مني، يعني تقول لك اصل احنا اللي هنخش، امال مين اللي هيخش؟ ما كناش احنا نخش؟ لا والله. من اين تأتون بهذا الاجتراء؟ ينبغي للانسان أن يزين عبادته بالخوف، يزين عبادته بالخشية، يزين عبادته بإجلال الله عز وجل، يزين علمه وتعلمه بخشية الله عز وجل. وهم من نجدعوا بهم، ركزي مع نفسك الله يكرمي، تعلمي أكتر وخافي أكتر، وعبودي أكتر وخافي أكتر، واتقي أكتر وخشي أكتر. هذه علامة خير، هذه بشارة بأنك انتفعتي بالذكرى. الذي انتفع بالذكرى هو الذي تذكر وكان من أهل الخشية، ولذلك حصل هذا الانتفاع. لن يدخل الجنة إلا من انتفع بالذكرى. هتيجي معنا في بقية الآيات الكلام عن هذا الذي تذكر وخشي، هذا الأتقى الذي انتفع بتقواه في الآيات القادمة إن شاء الله بإذن الله تعالى. لكن هتتفصل به ويتجنبها الأشقى، مش هينفع نتكلم عنه النهاردة، لأن احنا النهاردة كنا بنتكلم على الأخشى، الذي يخشى أهل الذكرى. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، اللهم اجعلنا ممن إذا ذكر تذكر فازداد إيمانا، اللهم اجعلنا ممن يخشاك حق الخشية، اللهم اجعلنا ممن يتقيك حق التقى، اللهم شرفنا بالاصطفاء والاستعمال، اللهم استعملنا في طاعتك ولا تستبدل بنا، اللهم استخرج منا ما به ترضى عنا، اللهم اجعلنا من أهل الخشية، اللهم اجعلنا من العلماء الذين يخشون، اللهم استعملنا على الوجه الذي تحب وترضى. وأنا صراحة مش هدخل في الآيات الثانية برضو علشان الجو الآخر بتاع النوع الآخر من البشر، خلينا كده مع الخشية، هذه دعوة للتذكرة وللخشية. اللهم اجعلنا ويكون من أهل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو في أسئلة هنفتح